الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممتها إلي، فما نسيت شيئا سمعته بعد. الإسناد هنا فيه الأعرج، والأعرج هذا لقب لهذا الراوي، واسمه عبد الرحمن ابن هرمز، عبد الرحمن ابن هرمز المدني، وهو من ثقات أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، عالم من الثقات الأثبات، وهو قد خرج له الأئمة الستة. الأئمة الستة يعني من؟ البخاري ومسلم والأربعة أصحاب السنن. فهو يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك طائفة ممن كانوا في زمان أبي هريرة من الصحابة والتابعين كانوا ينكرون عليه أنه يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقلون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن أبا هريرة قد تأخر إسلامه. أبو هريرة أسلم في السنة 7 من الهجرة، يعني أسلم وجاء المدينة في زمان خيبر، فمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 4 سنين. فهم يستغربون كيف يأتي بهذه الأحاديث الكثيرة وقد صحب النبي 4 سنين فقط. فهو يبين علته ويبين سبب ذلك، يقول: والله الموعد، يعني أنه يقول أن الله عز وجل هو الذي يموت العباد فيصيرون إليه تبارك وتعالى، هو الذي يحكم بينهم. فبين ذلك وقال: كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني هو جاء من خيبر، جاء من اليمن زمان خيبر إلى المدينة، فكان كل وظيفته أن يكون ملاصقا للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، يعني هو كان ملازما له، كان في أهل الصفة، وهم أضياف الإسلام ممن لا مأوى لهم ولا سكن، كانوا يجلسون في المسجد، في الصفة في المسجد. فكان مسكينا لا عمل له ولا وظيفة إلا ما يكلفه به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا جعل أبا هريرة يحفظ كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان ملازما له، ما وروش أي شغلانة غير إيه؟ أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وكان المهاجرون الذين أتوا من مكة يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق بمعنى التجارة والبيع والشراء، لأن عادة من يبيع ويشتري أن يعقد البيع بيمينه، فيصفقون ويقول: اتفقنا، أو بعتك، فيقول: قبلت، فسمي ذلك بالصفق. في الأسواق. فيقول المهاجرون كانوا يقسمون أوقاتهم إلى قسمين، قسم مع النبي عليه الصلاة والسلام يحضرون مجالسه وخطبه ويذهبون معه أينما ذهب عليه الصلاة والسلام، وقسم آخر يتفرغون لأعمالهم، وهذا حال أغلب الناس، يذهب إلى عمله ثم يتفرغ بعد ذلك لطلب العلم. وأما الأنصار قال وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. الأموال هنا المقصود بها الزروع، لأن الأنصار كانوا أهل زرع، كان عندهم البساتين والحوائط التي يزرعون فيها التمر وغير ذلك، فكان مشغولين بالزرع. فده اللي يبين ليك أن الصحابة لم يكونوا يعني كلهم متفرغين لأجل العلم، إنما كانوا ينالون حظهم من العلم مع حظهم من الدنيا. وقد كان عمر رضي الله عنه هو زميل له يتبادلان الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عمر يشتغل يوم وزميله يشتغل يوم، في نفس اليوم سيدنا عمر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيخبر صاحبه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ أما أبو هريرة فقد كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول على ملء بطني، وهذا من مناقب أبي هريرة. طبعا الشيعة والعلمانيون أعداء السنة يقولون في هذا الحديث أن أبا هريرة ده رجل كان يعني هو يتفرغ لأن يحدث بالحديث في مقابل أن يعطوه مالا، يريدون الطعن في أبي هريرة. لماذا؟ لأن هو الطعن في الرواة أو الطعن في الناقل طعن في المنقول، وأبو هريرة تحديدا هو أكثر صحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أسقطوا أبا هريرة فسهل بعد ذلك أن يسقطوا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالكلام عن سيدنا معاوية رضي الله عنه، سيدنا معاوية كان رحمة الله عليه ورضي الله عنه من رواة الحديث، وإن كان حديثه قليلا، لكن لماذا يدندنون حول الطعن على معاوية؟ قال إن سيدنا معاوية لو جاز أن نسقط معاوية ونتهمه بالكذب، طيب جميع الأحاديث التي رواها على قلتها معنى ذلك أن هذه الأحاديث سوف يعني تتهم بالكذب وتسقط. فإذا سقط معاوية خلاص أول طوبة في جدار السنة اتشالت، فيأتي بعد ذلك من يشبه معاوية وكل من اشترك معه في قتال علي رضي الله عنه كعمر بن العاص وغيرهم، وهكذا يبدأون بالطعن في بعض الأئمة أو بعض الرواة حتى يسهل بعد ذلك الطعن في الباقين. وأبو هريرة رضي الله عنه قد روى فوق 6000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح منه ما لم يصح المنسوب إليه. فإذا وصل إلى عوام الناس أن أبا هريرة هذا كان يقول الأحاديث ويفتريها على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن هذه الجملة الوافرة من الأحاديث سقطت، ومن ثم توصلوا إلى الطعن في السنة. فأبو هريرة رضي الله عنه إنما يبين لمن كان في زمانه سر كثرة حديثه، وهم لم يكونوا يطعنون فيه، إنما الصحابة كانوا متورعين متحفظين. وده اللي يوريك إن الخلاف بين الصحابة، منهم من كان يرى إن كثرة الحديث مفيدة، لأن هو يرى أنه عنده علم ما ينبغي أن يكتمه، خاصة أنه عنده حمل علم كثير بخلاف الصحابة الآخرين، فكان يريد أن ينشر علمه ليؤدي الأمانة قبل أن يموت. هناك طائفة من الصحابة كانوا يرون التورع والاحتياط والإقلال من الحديث، فهذه الطائفة كانت تنكر على أبي هريرة رضي الله عنه. فمن ثم هو يبين حجته وعذره وما طعن فيهم لعلمه بصدق نيتهم وأن سلوكهم هذا محمود، لكن هو وجد عذرا أن يقول هذه الأحاديث الكثيرة. فيقول أنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني إيه؟ يعني هو ما كانش لي أي هم في الدنيا غير أنه هو يبقى ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، ساعات يجوع، ساعات يعني راح مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مأدبة أو إلى وليمة فيأكل معه، يبيت طاويا لا يأكل، لأن الهدف الأول عنده إيه؟ طلب العلم والحديث. وهذه من قبله رضي الله عنه، حتى أنه كان كما في حديث آخر كان قد أغشي عليه من كثرة الجوع فظنوه مصروعا، يعني هو عند المنبر وقع من كثرة الجوع وتعب داخل فوقع، فظنوه مصروعا، عنده صرع أو جن أو شيء من هذا القبيل، وما كان به إلا الجوع، لكن كان يكتم هذا لأنه له هدف، مع أنه كان ممكن يترك هذا كله ويعمل، لكن فضل أن يكون حظه من النبي صلى الله عليه وسلم وملاصقته الحظ الأوفر. فهو رضي الله عنه بين عذره، ثم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركات دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال لهم يعني الذي معي في هذا المجلس يبسط ثوبه، معك أي شيء افتح هذا الثوب، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجمع الثوب يلمه مرة أخرى، فلن ينسى شيئا يسمعه مني. فهذا مما يبين أن أبا هريرة قد حاز ونالته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الدعوة المباركة، فلم ينس شيئا بعد رضي الله عنه، حتى قضى حديثه: ثم ضممتها إلي ضم الثوب، فما نسيت شيئا سمعته بعد. ولذلك كان من طرائق الصحابة رضي الله عنهم في حفظ الحديث أنهم كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يكرر الحديث ولا يسرده سردا، وإنما كان يتكلم بطريقة فيها تأنن حتى يسمع السامع جيدا، وأيضا كان يشوقهم لسماع الحديث ويسألهم بحيث ينتبهون لسؤاله، وكان الصحابة منهم من يكتب الحديث ومنهم من يحفظه ويكرره، و مع الدعاء بالبركة في حفظ الحديث، فلذلك حفظ الصحابة رضي الله عنهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهو أبو خيثمة يريد أن يشير إلى أن طالب العلم يمكنه أن يتفرغ تماما للعلم تماما، لكن يتحمل شظف العيش ويتحمل لأواء الدنيا ومتاعبها، لأنه هو مفترض أنه يحتاج إلى المال وإلى الطعام والشراب والزواج وغير ذلك والنفقة، فإذا ما وجد من نفسه قدرة على هذا فنعم ما اختار، إذا وجد قدرة على هذا. أما إذا علم من نفسه أنه ما يستطيع ذلك فلابد أن يعمل وأن يأتي بالمال الذي يمكنه من حفظ دنياه ودينه ودينه، وهذا عمل كثير من الأئمة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. كان المهاجرون مشغولون بالصفق في الأسواق، والأنصار مشغولون بالإيه؟ بالأموال، يعني الزروع عليهم رضوان الله. فيختار طالب العلم ما يجد نفسه يتحمله، لأن بعض الناس أيضا قد يفرغ لطلب العلم، وهذا سمعنا به أو رأينا، يفرغ لطلب العلم فيأتي هذا بالضد. يعني بعض الناس، كان بعض أهل المساجد الكبيرة ذكر لنا أنه كان قد أتى بخطيب للمسجد، مسجد كبير، ففرغه للمسجد، أجرى عليه راتبا جيدا وأعطاه سكنا جيدا في المسجد، مسجد كبير جدا، والمهم أن تعمل لأجل الدروس والخطب وإحسان الخطب وغير ذلك. بعد مدة بدأ يتراخى، بدأت همته تقل. لماذا؟ وجد أن كل حاجة ميسورة، كل حاجة سهلة، بدأ بدل ما هو يطلب العلم ويراجع ويأتي بخطبة يعني ويدرب نفسه ويستهلك هذا الوقت الذي فرغ فيه للعلم استهلاكا صحيحا، بدأ أنه يتراخى، فبدأ أنه يظهر عليه وأن هو الخطبة بقتش زي الأول، وأن هو يعني مستوى قل. ففي النهاية لما كفر هذه النعمة فالرجل أتى بغيره. فقد يأتي التفرغ بالضد ويحدث الانشغال ما لا يحدثه التفرغ. يعني الواحد ممكن يكون مشغول جدا مش لاقي ساعة واحدة يطلب فيها العلم، فده يعطيه همة كبيرة ان هو يحاول يحفظ وقته بأي طريقة، فتجده يحفظ وقته. ودي مشكلة كثيرة او كبيرة يذكرها كثير من طلبة العلم، انه بيشتغل ومش عارف يعمل ايه، او في الكلية مش عارف يعمل ايه. لا، انت عندك اوقات تسمى بالأوقات الضائعة، وقت ضائع، يعني بعد صلاة الفجر، ولا بد أن تبدأ يومك بصلاة الفجر. بعد صلاة الفجر قد يكون هناك وقت ضائع، تقول أنام حتى يأتي معاد الكلية، معاد الشغل. لا، أنت تكتفي بقليل من النوم وتستهلك هذا الوقت بعد الفجر لحفظ القرآن، مراجعة القرآن، الأوراد من الأذكار، وقد تتبقى نصف ساعة قبل معاد نزولك. يبقى أنا ممكن أكون مجهز نفسي ولابس وجاهز وفطرت أو حاجة، وفي ربع ساعة ممكن تبقى ربع ساعة، أبذل مثلا الساعة 7 مثلا، الساعة 7 للربع، طب أفضل قاعد أفتح الفيس شوية. لا، الربع ساعة دي أنت لو واظبت عليها يوميا لانتهيت من مجلدات ربع ساعة. فتخيل بقى معاك ربع ساعة قبل ما تنزل، نصف ساعة في المواصلات، نصف ساعة وانت جاي، ممكن يزيد الوقت المواصلات إلى ساعة وأكثر، معك أوقات كثيرة ضائعة. تمام؟ هذه الأوقات الضائعة لو اقتنصتها سوف تجد أنك تحصل ساعتين على الأقل يوميا، بس انت عندك استعداد وعندك شغف وصدق في العلم، وهذا جرب بفضل الله سبحانه وتعالى، تجد أنك انتهيت من مجلدات كثيرة وكتب كثيرة جدا في وقت الأوقات الضائعة. يعني أنا كنت أستغل وقت إفطاري في العمل، كنت أنا أضع الطعام أمامي، طبعا وجدت أنا كنت أفطر مع بعض الناس، طبعا الفطار مع الناس بيعمل يحصل فيه إيه؟ بيضيع وقت، فطار وكلام وضحك وهزار، تمام، واعمل كوباية شاي ونشرب الشاي، وبعد كده العمل نبدأ ننزل بقى الموقع اللي هننزل نشتغل فيه، تلاقي نفسك ضاعت ساعة إلا ربع. فوجدت ان هذا امر لن ينفع، فسحبت نفسي واحدة واحدة من وسط الناس، بدأت افطر لوحدي، اجيب معايا الفطار بتاعي، وعلى المكتب او المنزل الموقع حاطط الفطار ناحية اليمين والكتاب ناحية الشمال، افطر واقرأ. فبفضل الله انتهيت من أشياء كثيرة بهذا. يحكي الدكتور أحمد معبد شيخ المحدثين في الجامع الأزهر، يقول إن هو انتهى من قراءة فتح الباري وهو 13 مجلدا، انتهى منه منذ أن ينتهي يومه، خلاص واحد خلص كل شيء وخلاص تعب جدا وراح ينام، فبيعمل إيه؟ خلاص على السرير هينام، خلاص هو العشر دقايق اللي قبل النوم دول انتهى منه في العشر دقايق دول كل يوم، ان هو خلاص انتهى من كل ما يريد في العشر دقايق دول هيضيعوا. يعني يقعد طبعا واحد قبل ما ينام يفضل يفكر في حاجات كتير، يفكر يعمل ايه بكره، ويفكر في اللي حصل النهارده، ويفكر في اشياء قد لا تكون لها قيمه، لحد ما نفسه غلبه النوم فينام. اما طالب علم ما يعملش كده، طالب العلم يقتنص الاوقات الضائعه. فكان هو في العشر دقايق يمسك المجلد بتاع فتح الباري يقرأ يقرأ يقرأ لحد ما تغلبه عينه وينام، يصحى يلاقي الكتاب ايه على صدره وانتهى من مجلدات. فاقتناص الاوقات هذا مما يحمد لطالب العلم. اما الطالب الكسول اللي هو نجيب منين بس الظروف والدنيا ومفيش وقت والكلية والمدرسة والشغل والمش عارف ايه، طيب خليك ساعة الموت وساعة القيامة، ساعة التغابن، التغابن بمعنى أن الإنسان يجد نفسه قد خسر من حياته ما يرى غيره قد فاز به، يلاقي واحد يرتقي في أعلى الدرجات وهو كان معاه، كان رفيقه وزميله وصاحبه، طب اشمعنى ده ارتقى مع انه ظروفه زي ظروفي؟ لأنه اقتنص الأوقات الضائعة وصدق في الطلب. فطلب العلم يعني لابد أن يحرص على وقته حرصا شديدا. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال قال رجل لمطرف أفضل من القرآن تريدون؟ قال لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. هنا طبعا أيوب هو أيوب السختياني ابن أبي تميم السختياني رحمة الله عليه. قال قال رجل لمطرف، مطرف هذا هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، وهو من كبار التابعين، وهو ثقة عابد فاضل من ثقات وعباد كبار التابعين. فبعض هؤلاء، ويبدو أن هذا الرجل كان مبتدعا يطعن في السنة، فيقول أفضل من القرآن تريدون، يعني أنتم تريدوننا أن نتبع ما هو أفضل من القرآن، ودي شبهة يلقيها منكر السنة، يعني يقولون نكتفي بالقرآن. هم أصلا لا يريدون القرآن أصلا، يعني هو أصلا كل الذين يطعنون في السنة قل لهم نعم اكتفوا بالقرآن، ستجدهم أيضا يجادلون في القرآن ويطعنون في القرآن، لكن هم يتخذون الطعن في السنة مرقاة أو سبيلا للطعن في القرآن. يعني أنت لو اكتفيت بالقرآن يريد تكتفي بالقرآن، إذا اكتفيت بالقرآن ستطبق الحدود الشرعية الموجودة في القرآن، رجم الزاني وقطع يد السارق، إذا اكتفيت بالقرآن فتلزم النساء بالحجاب، إذا اكتفيت بالقرآن، يعني الأشياء الواضحة في القرآن التي لا خلاف عليها الواضحة جدا هم أصلا لا يتبعونها. ولكن الدندنة حول السنة والسكوت عن القرآن هو فقط لأنهم يخافون الطعن في القرآن، لأن أي واحد بيطعن في القرآن أي مسلم مهما كان جهله هيعمل إيه؟ لك رجل ده كافر على طول، ليه؟ لأنه بيطعن في القرآن. أما الكلام عن السنة الناس ما عندهاش حصانة ضد الطعن في السنة، لأنه مش فاهمين السنة وكيف جاءت والأحاديث وما يسمعون فيه صحيح وضعيف، مش فاهمين المسألة، فالطعن يبقى سهل عندهم. فهذا الرجل يقول لمطرف يعني أنت عايز تخلينا نتبع أفضل من القرآن؟ فرد عليه مطرف ردا ألجمه، فقال لا لا طبعا ليس هناك ما هو أفضل من القرآن، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف رضي الله عنهم. يقول أن القرآن ماشي، لكن هذا القرآن كيف نفهمه؟ هل نفهمه بأحسن من فهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنت أنت تقول العقل، إحنا يعني نفهم الشرع بالعقل، نعم أنا معك في ذلك، والعقل هو وسيلة للفهم، لكن نحن نقول لك أننا لا نترك عقل النبي لعقلك، يعني عقل النبي صلى الله عليه وسلم هو باتفاق أفضل العقول وأزكى العقول، صحيح؟ لا يجادل في ذلك إلا كافر، فخلاص التزم بعقل النبي. هذا طبعا تنزلا معهم في الخطاب، وإلا فإن كلام النبي أصلا وحي، يعني أحاديثه هذه في الجملة وحي، وما ينطق عن الهوى، لا يقول شيئا سواء القرآن أو السنة إلا بوحي من قبل الله عز وجل. فهو مطرف ابن عبد الله رحمة الله عليه أراد أن يلجم هذا المبتدع، وقال يعني نريد من هو أعلم بالقرآن منا، يعني النبي عليه السلام وأصحابه الذين فسروا لنا القرآن. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سمعت أبا العالية يقول حدث القوم ما حملوا. قال قلت ما حملوا؟ قال ما نشطوا. طبعا عبد الرحمن شيخ أبي خيثمة، من هو؟ ابن مهدي الإمام الكبير. السند فيه عن أبي العالية، وطبعا مر معنا أبو العالية اسمه طيب يعني المذاكرة تظهر الإنسان. سمعت أبا العالية يقول حدث القوم ما حملوا. أبو العالية من التابعين يقول لأبي خلدة حدث الناس ما حملوا، يعني إعطاء الدروس وإعطاء الخطب وإعطاء المواعظ على قدر تحمل الناس، لأن الناس قد يسأمون وقد يتعبون وأيضا قد لا يفهمون الكلام، فأنت تعطيهم على قدر تحملهم، لأنك إذا ما أعطيتهم فوق قدرتهم العقلية أو فوق طاقتهم الذهنية أو فوق يعني ما يجدونه من انشراح صدر ثم يدخلهم الملل، فإن ذلك يؤدي إلى ألا يكون للكلام فائدة. يعني واحد نائم أو هو يريد أن ينام، فكيف تحدثه في أمر الدين؟ هو أصلا يعني ذهنه غير متجمع معك يفكر في النوم. أو واحد يعني وراءه شيء عايز يقوم دلوقتي فورا وراء شيء معين، معاد معين وراء عربية الشغل مثلا، وده معاد صارم وإلا فاتته العربة، هو قاعد معاك بيعمل إيه؟ قاعد بص في الوقت، بص في الساعة، لا فائدة من كلامه. فهذا من أداب العالم والشيخ، أن يحدث الناس حسب تحملهم، سواء حسب الطاقة الذهنية أو العضلية أو بحسب ما يتحملون من العلم، يعني ألا يتكلم معهم العالم بما لا يفهمونه حق الفهم. فما ينفعش أن واحد يحدث العوام والناس بأشياء تحدث فتنة، كما ورد في مقدمة مسلم من حديث علي أو من كلام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني بعض الناس ممكن يطلع في خطب يكلم الناس بحاجات الناس تبقى أول مرة تسمع الكلام ده أصلا، فيوقع الفتنة والشبهة في قلوبهم. يعني ممكن بعض الناس هو أصلا لا بيشوف الجماعة المنكرين للسنة ولا بيسمع عنهم حاجة، هو من الشغل للبيت ومن البيت للشغل ويادوب ما بيسمعش أي حاجة وغير أنه في وقت الجمعة. فهل يصلح أن هو الخطيب يطلع يكلم الناس عن المنكرات الموجودة من الطعن في السنة والطعن في الصحابة والطعن في كذا؟ طبعا لما يسمع الكلام ده هو قلبه ينفر، ممكن الشبهة تقع في قلبه، وممكن الإنسان يلقي الشبهة يريد أن يرد عليها فيحصل إيه؟ يبقى هو ألقى الشبهة يجي يرد ما يلحقش يرد، أو إن كلامه يكون غير مقنع. فالكلام مع الناس بحسب تحملهم وبحسب ما يعرفون، يكلموا عن أمور الهامة في دينهم، هذا أمر مهم. عشان كده الناس بيحبوا جدا اللي يكلمهم في الأمور الفقهية، لا سيما الأمور الفقهية اللي هي يتعاملون بها في حياتهم. يعني جرب أن تكلم الناس العوام عن أركان وشروط واجبات الصلاة والطهارة والكلام ده، أو عن أمور البيع والشراء، هتلاقي الأسئلة فتحت معك. ليه؟ لأنه هو عايز يعرف الحتة دي، عايز يعرف فيزة المشتريات دي حكمها إيه، عايز يعرف التحويل مش عارف من كذا لكذا، الشقق الإسكان الجديدة حكمها إيه. الكلام ده هو يحب يسمع الكلام ده، لما تأصل له الكلام ده بأمور فقهية سهلة الفهم هذا ما يحبه الناس. أما أن نكلمهم في أمور عقائدية صعبة هذا أمر يفتن الناس أصلا، الناس ما يريدون أن يسمعوا هذا أصلا ولا يفهمونه، ولو فهموه لضلوا في فهمه وما حملوه على الوجه الصحيح. فالناس تحتاج إلى ما يعني يتحملون. فهو هنا أبو العالية فسر ما حملوا يعني ما نشطوا، يعني بحسب نشاطهم وكسلهم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يقول: كان عبد الله يقول: لا تمل الناس. طبعا أبو إسحاق من؟ أبو إسحاق، لا ليس فيه إبراهيم، أبو إسحاق السبيعي، السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي السبيعي. أبو الأحوص هذا اسمه لأن عندي أكثر من رجل مكنى بأبي الأحوص، اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي. عوف ابن مالك ابن نضلة الكوفي أو الجشمي الكوفي، هو ثقة من وسط التابعين. فأبو الأحوص يقول كان عبد الله، يبقى عبد الله من؟ ابن مسعود، لأن السند كوفي. لكن طبعا أبو خيثمة كان بغداديا، أبو خيثمة أصلا بغداديا، لكن طبعا أخذ العلم من مشايخ كثيرين، تمام. فهو يقول أن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تمل الناس، أي لا تمل الناس بكثرة حديثكم. فلأجل ذلك الإنسان إذا أعطى درسا للناس فيكفي نصف ساعة، لأن الناس تمل سريعا. وليس معنى ذلك أن الناس الإنسان يقل من حديثه معهم إلى الدرجة التي تطبع الناس بطابع سوء. يعني بعض الناس كان يخرج يقول: يا جماعة، يعني في درس التراويح مثلا، درس التراويح ده 10 دقائق ربع ساعة مثلا، كويس جدا. لكن بعض الناس كأنه يعتزل الناس: يا جماعة معلش 5 دقائق. طب نقول معلش ليه؟ انت كده بتعود الناس على ان الدين هو الدين ايه؟ كأن الدين بيقول له معلش 5 دقائق. فإذا جاء غيرك ليعطي 10 دقائق يقولوا ماذا الناس؟ وطول، تمام؟ فتعويد الناس على القلة الشديدة هذه خطأ، وأيضا الإكثار عليهم والملل والإملال هذا أيضا خطأ. فخير الأمور أوساطها، فالإنسان يعني بحسب نشاط الناس، وقد يجد أن الناس عندهم يعني نشاط، وهذا يدركه المتكلم من رؤية من يحضرون أمامه ومن نشاطهم، فهو يدرك هذا جيدا. لكن الغالب على الناس أنهم لا يحبون الإكثار، لا يحبون الإكثار. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. وده من آداب المجلس، آداب المجلس أنه ما ينبغي أن يقيم أحد أحدا من مكانه، هذا ما ينبغي، وإنما يجلس حيث انتهى المجلس. يعني المجلس اصطف هكذا وكله جلس، ويبقى مكان لم يجلس فيه أحد، فيأتي الذي يريد أن يدخل يجلس هنا في المكان الذي ليس فيه أحد. وأيضا في المسجد مثلا الناس جلوس على الأرض لا يتخطى الرقاب ليجلس في الأمام، لأن تخطي الرقاب يؤذي الناس، وأنت ممنوع من أذية الناس. حتى أن الأعمال الشريفة كلمس الحجر الأسود وتقبيله، هذا عمل شريف جدا، يكره أن الإنسان يؤذي الناس، بل يحرم أن يؤذي الناس في الطواف، أو يؤذي نفسه ويعرض نفسه لضرر حتى يصل إلى الحجر الأسود، بل يكفي أن يلتزم بالسنة إذا لم يستطع الوصول إليه أن يشير إليه، تمام؟ فأذية الناس محرمة، ويكره أن يتخطى رقاب الناس، فيجلس حيث انتهى به المجلس، متى وجد مكانا يعني في آخر المجلس فإنه يجلس فيه. لكن إذا وجد فرجة، يعني هو في المجلس ممتلئ لكن وجد فرجة مكان فاضي في المجلس، في صلاة الجمعة مثلا أثناء الخطبة وجد مكان فاضي في أول المسجد، يجوز أن يتخطى الرقابة وأن يجلس فيه. لماذا؟ لأنه لما ترك هؤلاء الناس جميعا، سواء الصف الأول ومن بعده ومن بعده إلى موقع هذا الرجل، تركوا هذه الفرجة، فقد أسقطوا حقهم في عدم تخطي رقابهم. أنت هم لهم حق عليك ألا تخطى رقابهم وألا تؤذيهم، لما تركوا هذه الفرجة أسقطوا حقهم، فيجوز أن تتخطى وتذهب إلى الفرجة لأن المفروض أن هم يسدون هذه الفرجة ويجلسون فيها. فيعني يقول أن من الآداب ألا يتخطى المرء رقابة الجالسين. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه ولكن عن يمين وشمال. طيب هذا الحديث مرسل، لماذا؟ لأن عمرو بن شعيب هذا ليس من الصحابة. عمرو بن شعيب هذا الجادة أنه يروي عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، ثم جده محمد بن عبد الله بن عمرو، لكن شعيب يروي عن عبد الله بن عمرو مباشرة. هذا الإسناد فيه كلام عند أهل العلم، لكن هو من جملة الأسانيد الحسنة. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني بجده عبد الله بن عمرو، وهي صحيفة أصلا، يعني هي عبارة عن مجموعة من الأحاديث مكتوبة ورثها عمرو بن شعيب. فلذلك الإمام أحمد يضاعف أمر هذه الصحيفة وهذا الإسناد إلا أن يجد ما يقوي، إذا وجد شاهدا فيقول بما في هذه الصحيفة. فمعنى ذلك أن الصحيفة فيها ما هو صحيح وما هو منكر. الشاهد أن عمرو بن شعيب إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصير الحديث مرسلا، مرسلا ليس بمتصل. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه، وقد حق له أن يوطأ عقبه صلى الله عليه وسلم. يوطأ عقبه يعني أن يسير الناس وراءه، إن العقب فين العقب؟ العقب اللي هو الجزء ده في آخر القدم، هذا اللي بيسموه اللي إيه؟ الكعب. هذا الجزء يسمونه الكعب، هذا خطأ. الكعب أين؟ هذا ده الكعب، العظم الناتئ ده، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني نهاية الجزء المفروض أو المقدار المجزئ من الوضوء لحد هنا. عشان كده الشراب ده مثلا يجوز المسح عليه، بخلاف إيه اللي هو بيكون نازل عن الكعب. أما هذا يسمى العقب، اللي بيسميه الناس خطأ إيه؟ الكعب. فوطء العقب يعني كناية عن سير الناس ورائه، لأن الناس اعتادوا أن يسير وراء العظماء، وكان يكره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى لا يتصف بصفة المتكبرين، لو يبقى ماشي وكل الناس ايه ماشي وراه، فكان يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن عن يمين وشمال، يعني يمشوا هنا وهنا، تمام، يعني على جهة التواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان العلماء، حتى أنهم يعني كانوا يقولون أن ذلك الذي يسير وراء الأشخاص إن ذلك ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع، أنت ماشي وراه تذل نفسك، وفتنة للمتبوع، لأن المتبوع طبعا الشيطان يدخل له بأن هؤلاء يتبعونك ويعظمونك فيفتنوا ذلك المتبوع. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي. من أبو عبد الرحمن؟ من أبو عبد الرحمن؟ من أبو عبد الرحمن بن مهدي؟ لا، هو اسمه عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه. أبو عبد الرحمن هو ابن مسعود، هذه كنيته رضي الله عنه. إذن فأبو عبد الرحمن دي كنية مهملة تحتاج إلى تمييز، وده كله مثال للمهمل. كان أبو عبد الرحمن، طبعا نحن علمنا ذلك لأن الإسناد فيه كوفيون، وأيضا لأن عطاء بن السائب من أصحاب ابن مسعود. كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي. لماذا يكره ابن مسعود رضي الله عنه ذلك؟ إكراما للعلم، لأن من إكرام العلم، وهذا جائز يعني لا إشكال فيه أو لا حرمة فيه، لكنه مكروه فقط، يعني يجوز أن تسأل وأنت تمشي، لا إشكال في ذلك. لكن الصحابة أو منهم من كرهه لأن العلم يحتاج إلى تعظيم وإجلال، فكانوا يجلسون. وهكذا كان جماعة من السلف، منهم الإمام مالك رحمة الله عليه، كان يكره أن يحدث بالحديث وهو واقف، لابد أن يجلس على جهة التعظيم للعلم، على جهة التعظيم للعلم، وأيضا تحرزا من الخطأ. إن الواحد هو ماشي، بخلاف ما إذا كان جالسا متهيئا قد جمع نفسه ليحدث أو ليجيب على سؤال معين، الجلوس يعني فيه تمكن من استحضار المسائل، بخلاف المشي فإن فيه عمل قد يؤدي إلى اختلاط الأمر على من يفكر في مسألة معينة، تمام؟ وأيضا لأن ابن مسعود لا يريد أن يسير الناس معه فيفتنوه، أو أن يكون في صورة الملوك والجبابرة، فهذا هو سبب كراهة ابن مسعود رضي الله عنه لذلك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن المبارك عن رباح بن زيد عن رجل عن ابن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. طبعا هذا الإسناد فيه ماذا؟ فيه مبهم، وهو رجل، وهذا يضاعف الإسناد. طالما عن رجل يبقى الرجل ده احنا مش عارفينه من هو، حتى نرى أثقة هو أثقة هو أم ضعيف. فعن رجل مبهم عن ابن منبه، يعني وهب بن منبه العالم الكبير، وكان من بني إسرائيل وأسلم، فعنده علم كثير من الكتاب الأول، يعني من كتب أهل الكتاب، وهو ثقة رحمة الله عليه، قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. تعرف طغيان المال بيعمل إيه؟ يحدث الكبر في النفس، وترى الذي عنده مال كثير يزدري، في الغالب يزدري الناس، ويأنف أن يأكل معهم أو أن يكون بحضرتهم، عنده طغيان، والطغيان مجاوزة الحد. العلم أيضا يفعل ذلك. لماذا؟ المال يحدث الطغيان، كما قال ربنا تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أرآه استغنى، لأنه استغنى عن الناس، فلماذا يعني ينظر إليهم نظرة حسنة؟ هو مستغنى عنهم، لا يريدهم، بل يمكن أن يشتري جماعة منهم. أيضا العلم إذا ساءت نية صاحبه فقد يطغى على الناس. لماذا؟ لأنه استغنى عنهم ورأى أنهم يحتاجونه وهو لا يحتاجهم، ومن ثم يحتقر جاهلهم ويزدري سائلهم، فيشعر بطغيان، الشيطان ينفخ فيه، وهذا لأنه حصل صورة العلم ولم يحصل العلم، عنده بس الصورة بتاعت العلم، الهيئة، ما عندوش العمل، عمل القلب، الخشية، إنما العلم الخشية، وما عندوش العمل، لأن الإنسان لو أن علمه كان علما حقيقيا كان كشجرة التمر أو كالنخلة سامقة في السماء، إذا حملت الرطب تطامنت وتواضعت، انحنت. ليه؟ لأن الرطب هذه الرطب هي فائدة النخل، أعظم فوائدها، فمن ثم لما يحمل الإنسان العلم هذا يحمله على التواضع والتطامن، ويعلم حقيقة نفسه وأنه لولا فضل الله عز وجل لما تعلم، إنما اختاره الله عز وجل العلم. هذا جعل الإنسان ينظر لنفسه بعين العبد المكلف بإيصال رسالة الله عز وجل إلى خلقه. طب هذا الرسول الذي يخاف على خلق الله عز وجل، ما الذي يحمله على أن يعني يزدري الناس ويفعل معهم ذلك؟ إن للعلم طغيانا كطغيان المال. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واسلة رضي الله عنه قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. تفضلوا عشان نفوز. طيب هذا الحديث وهو عن واسلة. واسلة هنا هو الصحابي الجليل واسلة بن الأسقع رضي الله عنه. قال إذا حدثناكم يعني الصحابة يقول بالنيابة عن الصحابة يعني إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم يعني أن الصحابة وهذا واسلة منهم كانوا يرون جواز رواية الحديث بالمعنى. عندنا العلماء مختلفون في رواية الحديث هل يجب أن يروى باللفظ أم يجوز بالمعنى. فهناك جماعة من السلف من العلماء قالوا يجوز بالمعنى وهناك جماعة شددوا فقالوا يجب باللفظ. لكن جمهور أهل العلم وعمل أئمة الحديث طبعا أنت مش بتكتب الكلام ده بيضيع منك يعني هذه الأشياء ينبغي أن تكتبها هذا هو الهام. جمهور أهل العلم وعمل أئمة الحديث وواقع كتب الرواية على جواز الرواية بالمعنى. جمهور أهل العلم قالوا يجوز الرواية بالمعنى ده القول وعمل الأئمة أن الأئمة بالفعل كانوا يعملون بذلك ويروون بالمعنى. وسيورد أبو خيثمة جماعة من هؤلاء وواقع كتب الرواية. يعني واقع كتب الرواية يعني أنت إذا نظرت في كتب الحديث تجد أن الحديث الواحد عن الصحابي الواحد مروي بأكثر من لفظ. تجد عند البخاري لفظ مختلف عما أودعه مسلم في صحيح عما أورده أبو داود عما أورده فلان من الأئمة والصحابي واحد. فدل على أن الحديث يجوز أن يروى بالمعنى لكن بشروط. أولا عند تعذر الرواية باللفظ. يعني أنت الآن إن كنت حافظا للحديث فلا يجوز لك أن ترويه بالمعنى لأن أنت إيه حافظ. لأن رواية الحديث باللفظ هي الأولى وهي الأوجب أصلا. لكن إنما انتقل العلماء إلى تجويز رواية بالمعنى للحاجة إن واحد مش حافظ اللفظ تماما فيجوز أن يروى بالمعنى. إذن يروى الحديث بالمعنى عند تعذر الرواية باللفظ. أنا دلوقتي عايز أقول حديث لكن مش مستحضر اللفظ قوي. لو إحنا قلنا لك ما ينفعش لازم اللفظ نحن بذلك نسد طرق الرواية لأن ليس كل الناس كالبخاري ولا كأحمد ولا كمسلم ولا كشعبة بن الحجاج ولا هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار ولا أبو داود الطيرسي اللي سرد 10,000 حديث من حفظه فكتبوها ولا أبو بكر بن أبي داود الذي سرد آلاف الأحاديث من حفظه فخطأه في 6 ثم فتحوا الكتب فوجدوا أخطأ في 3 فقط. هؤلاء أئمة كبار. فإنما جوز ذلك للحاجة تمام. طيب إذن الجواز عند تعذر إيه اللفظ. وأيضا ينبغي أن يكون الراوي بالمعنى ممن يعلم بالمعاني وما يحيل المعنى. يعني هو فاهم المعنى كويس عشان ما يعني ما يقولش لفظ معين يحيل المعنى ويغيره. احنا مش هنفتح الباب لكل الناس لكن خلاص انت مش حافظ يبقى تنتقل للشرط الثاني وهو انك اذا رويت تروي بمعنى صحيح. فقد يقول غير العارف كلمة تغير معنى الحديث وقد يصحف وقد يحرف فيقلب معنى الحديث الذي جاء لتحريم شيء فيجعله حلالا تمام. إذن الرواية المعنى تجوز عند التعذر ولا تجوز إلا لعارف بالمعاني بحيث لا يحيل المعاني الموضوعة أو الموجودة في الألفاظ الأصلية. نعم لأنهم كانوا يشترطوا هذا لأنه إذا لم يكن غير فقيه فقد يروي الحديث بلفظ لا يؤدي فقه الحديث، أما إذا كان فقيها فهو معنى ذلك أنه فاهم لفقه الحديث فسيؤديه بلفظ يؤدي لنفس الحكم. هذا من اشتراطهم لهذا الأمر وهو خلاف الجمهور. نعم. طيب، قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا أو فكشكله. يعني ماذا؟ يعني أبو الدرداء ربيعة بن يزيد يقول إن أبا الدرداء كان إذا حدث بالحديث يعمل ماذا؟ بعد ما يخلص الحديث يقول ماذا؟ اللهم إلا هكذا أو فكشكله. يعني إيه؟ يعني هو من تورعه واحتياطه وخوفه من أن يؤدي لفظا غير لفظ النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ما ينتهي الحديث يقول أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قريبا من ذلك أو كما يقول هو اللهم إلا هكذا أو فكشكله، يعني يشبه هذا الحديث. لذلك لا يعاب من يقول بعد انتهاء الحديث أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعيب، بل هذا من سنن السلف أنهم كانوا الصحابة تحديدا كانوا إذا حدثوا يقولون أو نحو من ذلك أو قريبا من ذلك حتى لا يخطئ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس واجبا أن يقوله وإنما على جهة الاستحباب والتورع. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس. مطلوب منك ترجمة لأبي أويس هذا، تعرف مين أبو أويس هذا؟ هل هو من الصحابة؟ هل هو من التابعين؟ ما قرابته من مالك بن أنس؟ ها؟ فمهم جدا. قال سمعت الزهري يقول إذا أصابت المعنى فلا بأس. يبقى الزهري لخصنا الكلام، خلي بالك الجماعة العلماء دول ممكن نتكلم ساعة، هو يجيب لك الكلام كله في إيه؟ في جملة واحدة. هو الزهري قال إذا أصابت المعنى فلا بأس، يعني معنى ذلك هو نفس ما قلنا أن يكون الراوي للحديث بالمعنى عالما بالألفاظ والمعاني بحيث لا يحيل المعاني عن أصولها. هو قال إيه؟ إذا أصابت المعنى فلا بأس، ولذلك كان كلام السلف قليلا قليلا لكنه عظيم البركة رضي الله عنه. لكن طبعا ما احتاج المتأخرون أو من بعدهم إلى توسيع الألفاظ لأن فهوم الناس ليس كفهوم الأوائل فيحتاجون إلى مزيد من الشرح. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واسلة. احنا ذكرنا هذا نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول لولا آية أنزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا في هذا الأثر أن أبا هريرة رضي الله عنه مع كثرة سؤال الناس له واحتياجهم لعلمه بين سببا من أسباب تحديثهم وهو أنه يخاف أن يكتم العلم، وهذا العذر أيضا ينضاف إلى أعذاره التي سبقت معنا في أول أثر في هذا المجلس أنه يخاف كتمان العلم، والله عز وجل جعل كتمان العلم إيش؟ كبيرة. ما الذي يدل على أنه من الكبائر؟ اللعن. لأن ما هو تعريف الكبيرة؟ الكبيرة كل معصية توعد عليها باللعن أو الطرد من رحمة الله تعالى أو بالعذاب أو كان فيها حدا من الحدود. يعني السرقة كبيرة، ليه كبيرة؟ عشان خاطر فيها حد، الزنا فيه حد، وأيضا في متوعد عليه بالعذاب. فإذا جاء ذكر المعصية ورتب على فعلها اللعن فيدل على أنها من الإيه؟ من الكبائر. فهو يخاف أن يقع في هذه الكبيرة، خاصة أن الناس يسألونه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. كما أنه ألجم فمه وكتم العلم فيكتم ويلجم بالنار يوم القيامة. يا ذنب الله، فكتمان العلم شر على صاحبه، إلا أن يجد المصلحة في كتمانه، كما كان يفعل أبو هريرة أيضا، فإنه كتم شيئا من العلم خوفا من حدوث الفتن، فقال كما روى الأئمة: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني وعاءين من العلم، فأما وعاء فقد بثثت، يعني حدثت به، وأما الآخر فلو حدثت به لقطع ذلك البلعوم. جي بقى الجماعة الشيعة والرافضة يقولوا العلمانيين أهو كتم حديثه وعمل كذا عشان خايف، وهم أصلا خايفين عايشين جبناء في الدنيا يخافون من الإنكار على الظالمين، ويجي يتكلموا في الصحابة. لا، أبو هريرة قال قطع هذا البلعوم ليه؟ لأن هو يعلم أن في أحاديث ليس هناك فائدة من التحديث بها، كأن يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فلان منافق، أو أن فلان سيأتي في سنة كذا باسمه ويفعل كذا وكذا وكذا، كما جاء يزيد في سنة 64 وفعل الأفاعيل وقتل الحسين رضي الله عنه واستباح المدينة وفعل ذلك. فلو هو حدث أن فلان من بني مروان وفلان من بني كذا سيأتي ويفعل كذا، هذا يؤدي حدوث إيه؟ فتن. ماذا تقول يعني أنت تتهمون بكذا وكذا يحدث فتن. فكتمه لذلك أصلا ليس فيه فائدة شرعية أصلا، يعني تحديثه ليس فيه فائدة شرعية، إنما حدث بالأحاديث التي فيها الحلال والحرام والأمور الخاصة بالجنة والنار وما فيه فائدة للمؤمن. أما أسماء أهل الفتن وأسماء المنافقين وهذا شره أعظم من خيره، لذلك يجوز كتمان العلم عند حدوث شر أو توقع مفسدة. يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي، خلي بالك العكلي مش العكلي، والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر. هنا ابن فضيل يعني محمد ابن فضيل ابن غزوان، وأبوه الذي هو صاحب الأثر فضيل ابن غزوان، فضيل هذا من ثقات كبار التابعين. يقول: كنا نجلس أنا يعني فضيل ابن غزوان وابن شبرمة اللي هو عبد الله ابن شبرمة أيضا ثقة فقيه، والحارث العكلي هو الحارث ابن يزيد العكلي أيضا هو من ثقات التابعين صغار التابعين وثقة فقيه أيضا، والمغيرة يعني المغيرة ابن مقسم الضبي هو أيضا ثقة متقن من صغار التابعين، والقعقاع بن يزيد اللي هو الضبي أيضا وهو ثقة، يعني مجموعة من العلماء الثقات. ماذا يفعلون؟ بالليل نتذاكر الفقه. هو ليه بيتكلم بهذا؟ لأن هناك نهي عن السمر ليلا بعد العشاء. ليه؟ لأن هذا السمر قد يجر إلى ترك صلاة الفجر، يكره الإنسان يسمر بعد العشاء ويسهر فيما لا فائدة فيه من كلام الدنيا ونحوه، وإنما جاز السمر والسهر بعد العشاء لمثل هذا للعلم وما فيه فائدة ونفع. فلذلك يقول إن هم كانوا يعني يتذكروا الفقه والعلم وهم علماء كما نرى، فربما لم نقم من كثرة تذكرهم وتذكر الأحاديث حتى نسمع النداء بصلاة الفجر. وأين قيام الليل؟ يعني هذا ليس دأبهم أحيانا دائما، لأنه يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ كنا نجلس أنا وكذا وكذا، فربما رب تفيد التقليل، لكن هذا يفيد أن مذاكرة العلم أفضل من قيام الليل، لكن على طول لا، طالب العلم لابد أن يكون له نصيب من الليل، عشان كده بيقول فربما. ورب دي على خلاف بين اللغويين، إما تفيد التكثير أو التقليل، لكن على كلا الوجهين لا تفيد الديمومة، مش على طول بيعملوا كده، فيفعلون ذلك إذا كان في ذلك فإذا كالفقه. طب ننتهي من هذا إن شاء الله تعالى. يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد يعني الصهباني عن كميل بن زياد عن عبد الله قال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه العلماء فيه قليل. طبعا فائدة سريعة، عبد الله بن يزيد الصهباني ليه يقول يعني الصهباني؟ لأنه يميز المهمل، لأن عبد الله بن يزيد هذا عندها منه كثير، لا سيما إن هذا الرجل اسمه عبد الله بن يزيد النخعي الكوفي اللي هو الصهباني هذا صاحب الإسناد هذا، وهناك رجل آخر اسمه عبد الله بن يزيد النخعي الكوفي أيضا، تمام؟ فأراد أنه يميزه. عن كمان بن زياد عن عبد الله يعني بن مسعود قال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه. علماء كثيرون، ده في زمان مين؟ الصحابة، فما بالنا في زماننا؟ علماء كثيرون من عندهم صورة العلم، تمام؟ معذرة، في زمانه العلماء كثيرون يعني من يعملون بالعلم، والخطباء مجرد أنه يتكلم قليل. انعكس الحال وانقلب الحال ليكون هذا الزمن بعد ذلك كثير خطباؤه العلماء فيه قليل، يعني من يعملون بالعلم ويخشون الله عز وجل. هذا مراده ورحمة الله عليه ورضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.